المذهب لأنه فيه باب سد الذرائع. لا لا، إذا أردنا أن نجعل المسألة من باب العقوبة، إذا أردنا أن نجعل المسألة من باب العقوبة، نأخذ الرفق من هذا المضارب اللي هو العامل ونجعله في بيت المال. يقول شيخ الإسلام يقول ما يمكن يتأخر على المضارب على رب المال الأول بأي طريق. كان يمكن أن يكون ذكرنا قبل في نفس البحث، قلنا لو فرض أنه أضر بالأول يعني مثلا صار يتكاسل ما يعمل بها فهذا ربما يضمن، لكن إذا قدرنا أن الإنسان قائم بالعمل تماما نعم لكنه أخذ مضاربة في نفس في نفس المال الذي ضارب به الأول، ولكن السوق قوي يمشي. كان في الإضرار يا شيخ لو أضر بالأول حتى لو أضر بالأول ما يمكن نعطي الأول ربح مال، يعني إن قل أنه أضر بالأول فننظر هل تفنيت الربح موجب للضمان، لأنه ربما يشتري الإنسان على أنه يربح ولا يربح. فلذلك لو قلنا بأن كلام شيخ الإسلام هو الصحيح، لأن المسألة رد المال في الشركة الأول من مفردات مذهب أحمد، كل المذاهب الثلاثة يقول لا ما له حق. لكن لو أردنا أن نعزر كما قلت قلنا هات ربحك وفي بيت المال بيت مال المسلمين، فهذا لا يعطى شيء المضارب الأول لأنه ما ربح ماله شيء، وهذا نحرمه في هذه الحال نسأل في حيلة على ما قلت. نعم إذا قال لك 1% من المبيعات نعم كيف؟ 1% من المبيعات يعني كل محل كبير جدا، 1% من الربح ومن رأس المال يباع. ما يجوز. هذا من جنس لك مثلا ربح الأقمشة ولي ربح الأوان. لا يزود السهم شوي ويشتغل زين. إذا حلف المال أو بعضه قبل القسمة، رأس المال أو بعضه قبل القسمة، هل تنفسخ مضاربة أم يستمر؟ أي نعم. تنفسخ؟ لا ما تنفسخ، إذا شاء ما انفسخ. أي نعم. لكن لو تلف بالمرة انفسخت المضاربة فيما تلف. أو تلف النصف انفسخت المضاربة في النصف. المهم الذي يتلف انفسخت المضاربة فيه. نعم. هو المضارب هو العامل المضارب ورب المال. نعم. لا هذا هو المضارب رب المال. لآخر مضارب طول فأضرب برأس المال ما يأتي مثلا خسارة على رأس المال. يا تنتين يقول أضرب برأس المال طول السلعة مثلا يخسر فيها. هذا خسارة من أجل المضاربة. خسارة من أجل عمل الآن. لو فرض. لا ما يضمن. ما يضمن إذا قلنا أن الرجل حقيقة أنه ركن المال الأول وتركه ولم يعمل فيه دون أن يشعر بذلك، هذا ربما يضمن. حسب ما يرى القاضي. جازت لو اجتهد مثلا وشرى مال كثير لكن بدون أن يستقرض يعني بقدر المال اللي بدي ثم أن الأمور نزلت هذه قد تقع خصوصا في الذهب في الفضة في العقار

لأن ذلك لمصلحتها، وليس كل إنسان يجتهد يكون مصيبا. وبهذا انتهى باب الشرك. يكون إن شاء الله الدرس القادم مراجع. لا مهم كيف طويل، طويل صفحة عندي، لا صفحة عندي.